محزون سايح كل يوم ننزل مفيض قرارة نبتها عطرة مع النسنة سفايح كل يوم ننزل مفيض قرارة نبتها عطرة مع النسنة سفايح حضر جنة معرف جو الحضارة بدوي يتبع نزول الرواية ماشي في طاع نفسه واختياره ما حد الا قايل وين انت رايح ماشي في طاع نفسه واختياره ما حد الا قايل وين انت مختلط ريح الخزامة والشقارة طيرها بعد بشدل أصوات نايح ما حسب ربح البضاعة والخسارة يطرب الأشاف فرق الوسم لايح ما حسب ربح البضاعة والخسارة يطرب الأشاف فرق الوسم لايح أبرج لهم والحضارة الدوين يتبع نزول الرواية ماشي في طاع نفسه واختياره ما حد الا قايل وين انت رايح ماشي في طاع نفسه واختياره ما حد الا قايل وين انت رايح نشرب الصافي قراحم في غضاره والطعام الصيد واسمان الذبايح هكذا ليلة يقضي مع نهارة وانتهي يغسد عذبات القرايح هكذا ليلة يقضي مع نهارة وانتهي يغسد عذبات القرايح حضر جنب معرف جو الحضارة بدوي يتبع نزول الرواية ماشي في طاع نفسه واختياره ما حد الا قايل وين انت رايح ماشي في طاع نفسه واختياره ما حد الا قايل وين انت رايح أشهد إن البر في قلبي وقاره في فراقة ما تسمع للنصايح كان حبه في نظر ناس قشارة والله إني في القشر بالحين طايح كان حبه في نظر ناس قشارة والله إني في القشر بالحين طايح حضر جنب معرف جو الحضارة الدوي يتبع نزول الرواية ماشي في طاع نفسه واختياره ما حد الا قايل وين انت رايح ماشي في طاع نفسه واختياره ما حد الا قايل وين انت رايح فاقع عندي كل حي وكل حارة لو مدحته ما تكفيه المدايح من يعاف البر ما عنده مرارة بين جدران أربعة في البيت طايح من يعاف البر ما عنده مرارة بين جدران أربعة في البيت طايح حضر ما عرف جو الحضارة بدوي يتبع نزول الرواية ماشي في طاع نفسه واختياره ما حد الا قايل وين انت رايح ماشي في طاع نفسه واختياره ما حد الا قايل وين انت رايح صوتيات تسهيل.